أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، ما زلنا مع الآية 31 من سورة النور، وهي آية وصاة الله سبحانه وتعالى للمؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج وعدم إبداء الزينة إلا ما استثنى الله سبحانه وتعالى. وقفنا أيها الإخوة والأخوات عند مسألة أن هؤلاء المستثنين، وقد استثنى الله تبارك وتعالى 12 صنفا أو 12 شخصا في الجملة، وقلنا يدخل في معناهم آخرون أيضا مما هو معروف ومتواطئ عليه. قلنا هذا في حال الطبيعة والسوية واستواء الأمور أيها الإخوة. نعم، أما في حال انقلاب الموازين والعياذ بالله، والتياف الناس والتياف الطبائع وتخرق الذمم واتساع الضمائر كما هو مشاهد في هذا الزمان والعياذ بالله تبارك وتعالى، فالصحيح أن على المرأة ألا تبدي زينتها إلا لمأمون، وهذا المأمون مأمونية المأمون لا تعرف أيها الإخوة ولا تقرر بمجرد قرار عام، وإنما تعرف بالاختبار وسبر أحوال هذا الشخص. وقد يقول قائل: حتى لو كان هذا الشخص أباها، حتى لو كان أباها، حتى لو كان أخاها أو عمها أو خالها أو جدها أو ابنها. خضنا في هذا الموضوع للأسف ووقفنا عنده أمس، قلنا هذا الأمر شاع شيوعا منكرا والعياذ بالله تبارك وتعالى في هذه الأيام في مختلف الدول العربية والإسلامية. هناك إحصاءات وأرقام، شيء مذهل ومخيف، ومن راجع الأمر وبحث يجد أن الأمر فوق ما ذكرت للأسف الشديد، وأسوأ مما ذكرت، والله المستعان. ولذلك هذا هو بيت القصيد أيها الإخوة، وهذا الذي وددنا أن نركز عليه وأن يكون مقررا من غير تشغيب أيها الإخوة، ومن غير هروب من الحقائق المرة، من الحقائق المرة، لأن الخرق اتسع على الراتق، الخرق اتسع على الراتق، ونحن نريد صيانة الحرمات وصيانة شخصية الأولاد، الأبناء والبنات، حتى لا يدمروا. يعني يوم يقال، اليوم أنا رجعت اللقاء مع الدكتور وائل أبو هندي، العالم المصري الفاضل، عالم ملتزم وعالم نفس، أستاذ لعلم النفس في الزقازيق. الرجل يقول 40%، قال الدراسة التي أجريناها 40%، قال هؤلاء الذين وافقوا أن يتكلموا من بنات الإعدادية والثانوية، 40% جرى التحرش بهن أو العدوان عليهن من الأقارب والمحارم. قال هؤلاء اللاتي أو اللائي صرحنا وبحنا، أما اللائي سكتنا ولم يتكلمن، الله أعلم بنسبتهن. ولذلك قال هو بارك الله فيه وكثر من أمثاله، عالم نفس ملتزم مسلم أيها الإخوة، قال القاعدة هو التحرش والعدوان في بلاد عربية. قال القاعدة قال أن يعني ينفذ أو يخلص ولد أيها الإخوة، ابن أو بنت، يعني ولد غلام أو بنت بجلده والعياذ بالله. يبدو أنها بلاد موبوءة، وبلاد أيها الإخوة يقولون جلد الذات، ليس جلد الذات، لا نريد أن نغطي على فضائحنا وعلى عظائمنا. وهذا أيها الإخوة ناتج أيضا في جزء من عما قلنا إنه التدين المغشوش والمعلول كما سماه مولانا الشيخ الغزالي. يعني إذا كانت هذه النسب بهذه الطريقة المخيفة، معنى ذلك أن بعض من يرتاد المساجد وتدين متورط في ذلك حتما. نعم، لأن هذا تدين قشوري، تدين طقوسي، ليس تدين حقيقيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. على كل حال، المستفاد الفائدة في هذا التعليق ومن هذه المسألة أيها الإخوة، أن على علماء الدين، على رجال الفتوى والفقه والتذكير والوعظ والإرشاد أيها الإخوة، أن يطلقوها فتوى صريحة، فليقولوها كذا: يا أختي، يا بنتي، يا ابني. الأطفال الذكور الصغار إذا لاحظت من أبيك، من جدك، من أخيك، وهذا كلام جارح جدا ومخيف على كل حال، هذا أيضا بحد ذاته قضية معقدة جدا نفسية، كيف يمكن أن نبلغ هذا للأطفال؟ لأن هذا يصدمهم أيها الإخوة، يصدم براءتهم، يجرح براءتهم، يجعلهم يستشعرون العيش في مجتمع مخيف، يبدأ يخاف من أقرب الناس إليه. هذه كارثة أيضا، يعني مسألة ليس لها إلا الله تبارك وتعالى، لكن تحتاج إلى توسل جيد، وتحتاج إلى خبرات العلماء والتربويين والناس إيه؟ يعني أصحاب الفكر والذكر في هذه المسائل، خاصة علماء النفس. لكن على هؤلاء أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا محل وعظنا وإرشادنا بشكل واضح. إذا لاحظت، إذا آنست أي شيء تفسره بطريقة غير سليمة، يعني يشير إلى شيء غير سليم غير سوي، فعليك أن تخبر أكبر وأول شخص مختص ومسؤول. قد يكون هذا الشخص الأب، قد يكون الأم، قد يكون الجد، قد يكون حتى مركز الشرطة، قد يكون الشيخ، الأستاذ إلى آخره. لابد، لا تسكت. طبعا نحن نتكلم الآن بشكل عام عن التحرش بشكل عام، وأيضا عن داخل والعياذ بالله البيوت والقرابات والمحارم، له علاقة بالآية. ولذلك أيها الإخوة، أنتم انظروا في هذه الآية، الله عز وجل استثنى النساء، قال: أو نسائهن، أو نسائهن. قال ابن عباس، وهذا قول مجاهد وهو قول أكثر السلف، قالوا: نسائهن يعني مختصات بهن فعلا، وهذا ما يعطيه التركيب، تركيب الإضافة. ما قالش أو النساء يعني أي امرأة تطلع على عورة المرأة المسلمة، الله ما قالش هيك، قال نسائهن، في اختصاص، اختصاص أعطته وأفادته الإضافة. فقال ابن عباس: ليست المشركات من نسائهن، ليست المشركات من نسائهن، يعني المشركة لا يسوغ لها أن تطلع على تطلع على العورة الباطنة للمسلمة. لماذا؟ واضح طبعا لماذا. أول شيء، هذه المشركة بحد ذاتها غير مأمونة، هي قد تكون سحاقية لزبية، صحيح، قد تكون شاذة جنسية. اثنين، هذه المشركة بشكل عام أيها الإخوة غير مأمونة على أسرار المسلمات، تذهب تنعت هذه المسلمة لزوجها الكافر المشرك، صحيح؟ لا يجوز يا أخي، صحيح؟ المسلمة لديها من الورع ومن تقوى الله ما يمنعها أن تفعل هذا، صحيح؟ المسلمة يمكن أن تنعت امرأة أجنبية من زوجها لزوجها، تقول فلانة ما شاء الله رأيت من صدرها ورأيت من كذا، مستحيل تفعل هذا، لأن هذا يكتب عليها، وهذا اسم عظيم جدا وإغراء أيضا بالفتنة، إغراء لزوجها، صحيح؟ تنعت امرأة وجمالها وزينتها الباطنة، هي مجنونة حمقاء، هذه التي تفعل هذا هي امرأة حمقاء، وحرام شرعا، هذا حرام شرعا. لكن المشركة ما الذي يردعها؟ ولذلك أنا مرتاح لهذا الرأي، المشركة بشكل عام من حيث الأصل إلا الضرورة، كأن تكون طبيبة أو ممرضة هذا شيء ثاني، لكن في حال عادية لا، تعاملها كما تعامل الرجل الأجنبي منها، نعم، لأن الله قال أو نسائهن. أما قول الإمام العلامة الفخر الرازي رحمة الله تعالى عليه، معلقا على قول جماهير السلف كابن عباس ومجاهد والجماهير، قال: وقيل بل المشركات كسائر النساء، يعني النساء بعضهن من بعض، فيجوز لها أن تطلع من عورة المسلمة على ما بطن وخفي منها، ويحمل قول السلف على الاستحباب. أقول هذا القول ليس بشيء، وهذا القول لا يفسر لنا الإضافة نسائهن. كان يعجز الله أن يقول أو النساء، ما كان قال النساء، صحيح؟ ما قالش النساء، قال نسائهن، نساء مؤمنات، يعني في اختصاص. من القرآن دقيق جدا جدا. أيضا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه اشتهر، أحمد الإمام أحمد بن حنبل اشتهر بفتوى ممتازة معروفة، ذكرته أنا في أكثر من فتوى. أحمد بن حنبل مذهبه هو هذا الذي يفتى به، أن المشرك، الأب المشرك، لا يكون محرما لابنته المؤمنة، وهذا قوي وجيد جدا، أنا أقول بهذا، نعم، الأب الكافر، الأب المشرك، وخاصة إذا كان غير مأمون، وأكثرهم غير مأمون. في هذه الأيام يتحدث عن أكثر من 20 مليون طفل ضحايا زنا المحارم في فرنسا وحدها، شيء مخيف، مجتمعات مخيفة، هنا قل أن يعني ينجو طفل من هذه الأشياء، نعم، عندهم هذا مستشري بشكل فظيع، يبدو أننا على الطريق ما شاء الله، سنصبح مثلهم، لأن النسب في تصاعد، كل الدول العربية تقول النسب في تصاعد سنويا، ورطة كبيرة والعياذ بالله، نعم. فالإمام أحمد من مذهبه أن الأب المشرك لا يعتبر محرما لابنته المسلمة، بمعنى يعامل معاملة الأجنبي، ممنوع أن يخلو بها. قال أحمد ممنوع أن يسافر معها، قالوا مسلمة وأبوها مشرك يسافر معها، قال لا، لا يخلو بها لأنه ليس محرما لها. يعرف أنه قد يشتهي ابنته، قد يقع عليها، يفعلون هذا بشكل فظيع والعياذ بالله. طب واحد يقول لي إيه، ليس الآن المسلمون بعضهم والعياذ بالله، لا كثر الله من أمثالهم، يفعل هذا. أنا أقول ليس محرما لها وتعاملهم معاملة الأجنبي. بعض العلماء والدارسين، لكن لن نتوسع في هذه المسألة، ذكر أنه يعني قد يمنع البنت من أن تبوح لأمها أو لجدها ربما أو لشخص مختص أو لأخيها الكبير إذا كان هي الورطة مع أبيها والعياذ بالله، أو أن تبوح لأبيها أو جدها إذا كان الورطة مع أخيها. ما هو شعورها الداخلي؟ أنها ربما تسببت في فتنة هذا الشخص الملعون الذئب والعياذ بالله. لماذا؟ بلباسها مثلا، بأخذها إيش، بأسباب التزين، يقول لك أنا فتنته وأنا فعلا جميلة ووضعي كذا كذا. ولذلك نحن نقول بهذا الحكم، بهذا الحكم حين تفسد الضمائر تتخرب. تعرفون الإمام الشعبي، والله العظيم السلف، أنا أقول لكم أكثر جراءة منا وصراحة وأصدق منا. نحن ناس كذبة، نحن نكذب على أنفسنا، ندعي الورع ونحن والعياذ بالله، إلا من رحم الله فينا. الإمام الشعبي هذا، هذا شيخ الإسلام في الكوفة، العلامة المعمر، شيخ المشايخ، كان يقول لا أحب أن أطيل النظر إلى ابنتي ولا إلى أختي. شعبي، ما أحبش أطلع فيها كثير. قال لماذا يا إمام؟ قال خشية أن يقذف الشيطان في قلبي شيئا أو قال سوءا. الله أكبر على الصراحة والصدق. قال لا، ليه؟ ليه أطلع أطلع بعدين الشيطان يلعب بعقلي؟ ما بدي. هذا هو الرجل الذي جاء وسأل النبي، قال يا رسول الله أستأذن على أمي أستأذن عليها؟ قال نعم استأذن. قال يا رسول الله ليس لها خادم غيري، ليس لها خادم غيري، أفأستأذن عليها كلما دخلت وخرجت؟ قال نعم. أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال نعم فإيه؟ قال إذن فاستأذن. الرسول يعرف هذا ممنوع. هذه الأشياء الشيطان قد يستغله، خاصة في هذا الزمان اللعين الأنكد والعياذ بالله. مسخت فطرة الإنسان كما قلت بالأمس، حيوين الإنسان، تحول إلى حيوان أو إلى شبه حيوان والعياذ بالله. الله المستعان على ما نحن فيه. على كل حال، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. ما ملكت أيمانهن هنا أيها الإخوة يقصد بهن الإماء، الإماء الخوادم وليس الذكور، أعوذ بالله. ما تقوليش إيه ملك يمينها، يعني العبد تبعها بشوف منها كما يشوف أبوها وأخوها، لا أعوذ بالله، لم يقل بهذا أحد، لأن هؤلاء الخدم الذكور فحول ليسوا أزواجا ولا محارمة، صحيح؟ إذن بأي ما في، مستحيل، وتقع منهم الشهوة وعندهم العرب وعندهم إيه ممنوع. وإنما تحمل ما لا ما ما ما ملكت أيمانهن على ماذا؟ على الخوادم، على النساء، على إيه؟ النساء، حتى لو كنا مشركات، غير موضوع إيش نسائهن. شفت القرآن دقيق، النساء الحرائر لا، فقط إيه المسلمات، لكن الإماء في ملك اليمين حتى المشركة الخادمة، لأنها إيه تكون إيه مكسورة إيه العين ولا مصحيح، وبعدين خادمة في ملكها، في ملكها ما إلها زوج تطلع وتتكلم وكذا، ما فيش، هي في البيت خدامة ومملوكة. على كل حال هذا انتهى أوانه. قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. قال مجاهد وغيره هو الرجل، وصفنا الرجل أو الرجال البله المغفلون الذين لا يعرفون من أمور النساء شيئا. الرسول عليه السلام كان يأذن في البداية كما في صحيح مسلم، كان يأذن لهيت، في رجل اسمه هيت وهو كان مخصيا، مخصي كاستريت، وكان يأذن له بالدخول على إيش؟ على نسائه، لأنه هذا مثل المرأة مخصي، وما عنده هذا، ما عندهش أي شهوة ولا أي أبدا، حتى الصفات الجنسية الثانوية بتكون أشبه بالنساء، معروف وضعه كيف المخصي هذا. طبعا ما في هرمون ذكوري متراجع تماما، يعني الإحساب الأنثوي. في يوم من الأيام سمع النبي أن هيتا هذا، هو مش مذكور اسمه، على كل حال سمع أنه يصف إيه، يقول لو فتح عليكم أعتقد الطائفة وكذا لرأيتم إيه فلانة بنت فلان إذا أقبلت تقبل بأربع وإذا أدبت تدبر بثمان، يصفها من ناحية إيه جنسية. قال النبي ألا فلا يدخلن عليكم، مادام بعرف وبعرف وين إيه الشغلات المثيرة والجميلة في المرأة، معناه هذا عنده لسه بقية شهوة، ممنوع يدخل. النبي كان سمح يدخل على أنه امرأة، على أساس أنه امرأة تماما يعني، لكن مادام لسه عنده شوية نزوع وتحرك فيه شيء معناها لا، هذا خطير برا. شفتوا؟ هذا هو. على كل حال هذه المسائل تعرف بالعقل، تعرف بالعقل وبالتربية وبالوسائل العلمية. أي شيء سيكون سبيلا أو بابا لفتنة لابد أن يسد يا إخواني، ولابد أن يقطع. ما في، ما تقوليش الله قال، الله قال هيحمى على إيه؟ زي ما قالت عائشة، قالت لو رأى رسول الله ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قالت هو أتاح لهن وكذا كذا في ظرف كان في أمان. الآن قالت إيه الأمور خربانة، قالت لو النبي عايش اليوم حيمنحن، لأنه صار في فتنة، صار خروجها فتنة. فهذا المسائل كلها تدور مع ماذا؟ مع الفتنة، مع الفتنة. قال نعم، أو التابعين غير أولي الإربة من رجال فهمناهم. أما الهم مش أرب من قولهم، يعني إيه؟ أرب الرجل إلى الشيء يأرب إربا وأربا ومأروبة، إربا وأربا ومأروبة إذا احتاج إليه. إذا احتاج إلى الشيء يقال إيش؟ أرب إليه، يأرب إربا وأربا ومأروبة إذا احتاج إليه. يعني في عنده حاجة جنسية، عنده حاجة إيه؟ جنسية. إذا ما عندوش خلاص. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، معنى لا يعرف ما العورة أصلا، هي معناها، مش إنه شافش، لا يعرف ما العورة هو، ولا تحدك فيه شيء، طفل. لأنه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا من العرض في الأحكام، هذا من العرض في الأحكام، هذا لا يكاد يعني يكون له معنى، ولا يظهر له معنى مثلا في غير البيئة التي تتخذ فيها النساء الخلخال هذا من أدوات الزينة. في بيئات لا يعرفون هذا النساء، أنا تحط في رجل أي خلخال وتحرف قال يعني زينة هذا، في ناس يعتبروا هذا هبل وحماق، يقول لك شو يعني إيش، مش مفهوم. لكن عند العرض واحد يقول لي هذا حكم عام، مش عام، الجوهر جوهر الحكم ما هو. يعني يمكن في بيئات أخرى، في بيئات أخرى تضع شيئا في مكان آخر عند العرب يعتبر حماق وكلام ملوش معنى، لكن يثير الشهوة في تلك البيئة يمنع، قرآنيا يمنع. أي شيء تصطنعه المرأة للفت النظر وإثارة شهوات الرجال يمنع، تمنع منه شرعا، صحيح؟ لأن المقصود هو منع ماذا؟ منع الفتنة، مش منع أشياء بذاتها لذاتها. يعني شو الخلخال هذا؟ عند العرب له معنى هذا، عند غير العرب ملوش أي معنى، صحيح؟ ملوش. زي الطوق الذي تضعه بعض يعني النساء في قبائل أفريقية وغيرها، طوق هذا يبشع المرأة جدا جدا عندنا بالنسبة لهم، وعندهم يجملوها تماما، يصبحون وهكذا، كلما أصبح الطوق أكبر والشفة هذه ممتوطة أكثر فهي أجمل، في منتهى البشاعة عندهم، هذه في منتهى الإثارة الجنسية، ممنوع شرعا هذا، ما دام هذه الإثارة ممنوع هذا، ويظهر للرجال هذا أبو طوق هذه، ماشي أم طوق هذه، ممنوع. المقصود الجوهر، المقصود إيه؟ الجوهر. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، شوف الآية عجيبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كأنه بيقول تبارك وتعالى أكثر ذنوب الرجال والنساء من هذه الباب، من هذه الباب، يعني من هذا الباب أكثر ذنوب الرجال والنساء من موضوع العلاقات والعلاقات بين الجنسين، هو هذا. يعني كل واحد بتلاقيه متورط بطريقة أو بأخرى من قريب أو من بعيد، فقال توبوا جميعا. شفتوا؟ إيه، أنس بن مالك صحابي جليل، هذا يعني تقدر تقول ربيب الرسول، يعني هو مش ربيبه بس كأنه ربيبه، يعني هو 9 سنين جاي يخدم النبي، وأنا صحيح إيه؟ وهذا يقول أنا كنت أمشي في الشارع في خلافة عثمان فرأيت امرأة فتأملت محاسنها. الإنسان إنسان، وبعدين شو أصدق منه أمي، ما عمرك تسمع شيخ يقول لك أنا في الأيام شفت مرة وطلعت فيها، ولا واحد يعملها فينا، عمي حالنا ما شاء الله معصومين، هم بيتكلموا عادي عادي عادي، يقول لك أنا شفتها وبصراحة وتأملت في محاسنها. بعدين دخلت على عثمان فعثمان قال يدخل أحدكم وأثر الزنا في عيني، وأثر الزنا في عيني، فقلت أوحم بعد النبوة؟ قال لا، ولكن فراسة صادقة. لكن شوف صحابي يعترف، قال لك أنا عملت شغل. أحد علماء الإسلام الكبار شيخ، ذكرت مرة قصته، شيخ وعنده مؤلفات، إمام مش هذكر يعني، المهم رحمة الله تعالى عليه، مرة راث عليهم في الدرس، عنده درسه تأخر، بعدين جاء وحالته سيء وقعد يبكي ويطلب الدعاء، ادعوا لي يا ابني، ادعوا لي يا ابني. ليه يا مولانا؟ درسهم الفقه والتصوف كذا. قال تأملت امرأة في الطريق واشتهتها نفسي وكلمتها روتها عن نفسها، الشيطان نزغني لعنة الله تعالى علي، ثم استفقت فادعوا لي، كنت أفتتن. شايف يعترف بكل صدق، في عنده صدق، مش بيجي مثل في ناس بيجي بزايد على غيره انه لا لا لا مجتمعاتنا ممتازة، الناس كويسين، انت ليش بتحكي هيك؟ ايش انت جاي تدافع عن غيرك؟ انت شوف نفسك ايش، صح؟ هم بيجوا يعترفوا على حالهم، كانوا صالحين والعرفاء بيعترفوا على حالهم، مش بيعمل انه لا الدنيا كلها بخير، مجتمعاتنا كلها بخير، وانا معناها ايه من او من باب اولى بخير. انا ما بتحدث عنك وعن غيرك، تحدث عن الوقاية يا حبيبي. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الأيام من آم يتأيم فهو أيم. ما معنى آم؟ يعني لا زوج له أو لا زوجة لها. الأيم من الرجال والنساء، ويستوي فيه كما قال أهل اللغة المذكر والمؤنث أو الذكر والأنثى، من ليس له ولها زوج أو زوجة، أي واحد من الأحرار. الأحرار ملوش بسموه أيم، بسموه إيه؟ ولك تأيمت فلانة، يعني إيه مات إيه؟ تأيم فلان، مات إيه؟ زوج، ماتت زوجته. الله بيقول وأنكحوا الأيام منكم، وأعينوهم على ذلك، يعني بأي طريقة، إذا طلب منك وشوفوا يعني ورأيته ذا خلق وعلى دين إن شاء الله فزوجه بإذن الله، إذا ارتضته إيه كلمتك مثلا، ساعده بالمال إذا كان إيه تستطيع وعندك إمكانية، يعني لابد أن يعف المجتمع بعضه بعضا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأيضا صالحي العباد والإماء زوجوهم، ساعدوهم على ذلك. طب ليش قال الصالحين؟ طب إذا عندي عبد مش صالح، لا الله بقول الصالح أولى، إذا في عندك عبد صالح وعبد مش صالح، لا الصالح يكرم، وهذه كرامة الصلاح. شوف ربنا حتى في التشريع يكرم إيه؟ يكرم الاستقامة، يكافئ بسموها، يكافئ الاستقامة والصلاح. إذا عندك عبد أو أمة وهو صالح أو صالحة ساعده لتعفه، زوجه حتى لو من مالك، عندك أجر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، كافئ صلاحه. شوف القرآن هو هذا، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا على الكل، على الأيام الأحرار وأيضا إيش على العبيد والإماء. قال الإمام القرطبي هذا وعد من الله بالغنى لمن طلب الزواج مستعصما به من الفتنة، حق ثلاث حق على الله إعانتهم، النبي ثلاثة عفوا ثلاثة حق على الله عونهم، يعني إعانتهم. مين منهم؟ رجل يريد أن يتزوج ليحسن نفسه أو يحسن نفسه، والله واسع، شوف غني عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. شوف هذا تربية الضمير الديني، أنت يا شاب في هذه الفتنة المستعرة وقال لك عمرك 20 25 30 سنة ما عندك زوجة، الله قال اطلب العفاف، استعفف قدر ما تستطيع، لا تفتن نفسك. صح؟ كيف استعفف؟ هذا هو، انتبه ربك كما قلنا أمس، يعني إذا حاسب فتش، كل شيء حسبك عليه، هو رحيم على كل حال، وبيعرف عذرك قديش وزنه، مش كما تقدر أنت أنه وزني هالقد عذري، لا أقول لك وزنك، عذرك هيك وزنه، لكن جرمك هيك، أروح في داية. ليش؟ أول لا تعرض نفسك للفتن، استعفف، أي شيء يثير فيك الفتنة ابتعد عنه، ولا مش صحيح؟ أنا حدثتكم قبل هيك 100 مرة، وبروحين أيوب معنا وبعرف، كان معنا، احنا كنا طلاب، 20 سنة كنا طلاب زي الإيه يعني تعرف يعني نار، ألزمنا أنفسنا السجن، سجننا أنفسنا سجنا يوسفيا، هذا أكرم والله العظيم، السجن اليوسفي، طلاب، شو شيء عجيب، الواحد فينا نار، كنا نحرم على أنفسنا نطلع في الشوارع السياحية، نطلع في كذا، ممنوع ممنوع، من الجامعة للبيت، من البيت كذا، نطلع مع بعضنا ونروح على المكان معزول حتى لا نتعرض للفتن بفضل الله عز وجل. كل من أخذ هذه الخطة الحمد لله الله وفقه، واللي لعب فيها وراح ويروح ويجي وعلى السلامات كلهم نزلوا على رؤوسهم، والعياذ بالله كلهم. هو لا تعرض نفسك للفتنة أبدا، لا تقرأ أي شيء تثير الفتنة، لا تشاهد، لا تتكلم، لا تطلق النكاح، ابتعد. وعليك بالصيام، أكثر من الصيام، قراءة القرآن، الذكر، دروس العلم، الصلاح، الجد، الاستعانة بالله، قوي علاقتك بالله، ينسك هذا الأمر، يخفف عليك بإذن الله تعالى. والله مش صحيح، صار عندك بديل يا أخي، صار عندك بديل، ولا يمكن بعدين، وصاحب تضلك تعاني، بتضلك تعاني وتحترق، ولكن لا يمكن أن تضحي بعلاقتك بالله من أجل هذه الأشياء السخيفة، بتضلها سخيفة هذه بالنسبة للعلاقة بالله، والله مش صحيح، والله العظيم، والله رأينا رجال أيام كنا طلاب، والله العظيم، رأينا رجالاً كانوا أكبر مني بكثير مساكين، إحنا في 20 كذا هم في 35، والله يبكون، لكن الناس أتقياء والله العظيم، واحد اليوم ذاكره سوري يبكي كان، قال لي يا شيخنا صاحب، صاحب إن لله، لكن رجل تقي أخي وشهم كريم، يبكي مسكين لكن بفضل الله، عمره ما لمس حتى امرأة، ماشي هيك، هذا هو، هذا الإيمان يا أخي، بعدين كل هذا في الدنيا والله العظيم سيأخذ جزاءه، هيأخذ زوجي شريف، هيأتوا أولاد مثل الفل ما شاء الله، بنات مثل الأقمار، ويعيش حياة سعيدة شريفة، وفي الآخرة جزاؤه أعظم بكثير. واللي بيلعب وبخلط الله سيخلط لهم، انتهى الجزاء من جنس العمل. فشوف هذه الآية تربي الوجدان والضمير ايش الحي عند المسلمين والمسلمات، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ايه الكتاب؟ يبتغون الكتاب يعني المكاتبه، في شيء في علم احكام الرقيق بس هذا انتهى خلص كله، اسمه ايه المكاتبه. شو المكاتبه؟ المكاتبه ياتي العبد الى سيده عبد مملوك هو في رق سيدي، في ملك سيدي، يقول له يا سيدي أنا أريد أن أشتري رقبتي منك، أريد أن أتحرر، أريد حريتي، سأشتري حريتي أدفع ثمنها. فيقول له سيده مثلا أنا أقومك هيك سعر السوق بخمسمائة دينار، فيقول له خلاص هل نعمل عقد؟ يعمل عقد، يكتب العقد. على كم مثلا؟ يقول له أنجمه لك تخصيصا، أنجمه لك مثلا على نجوم، كل شهر نجم يعني قسط، على مثلا خمس سنوات وبعطيك الخمسمائة دينار وخلاص. الله قال افعلوا هذا. بعض الفقهاء تشدد كأبي جعفر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، قال هذا واجب، هذا أمر إيجاب، أنا أحب هذه الفتوى. لكن الأرجح قول الجماهير لا، أمر ندب. أمر إيه؟ ندب. شوف ابن جرير كان ينزع إلى ماذا؟ إلى التحرير، وفاهم روح الإسلام أنها تنزع إلى إيش؟ إلى التحرير، تحرير الناس. فعلا القرآن بده يحرر، فقال كاتبوهم، قال هذا أمر وظاهره الوجوب. ابن جرير، ابن جرير أحد المجتهدين رحمة الله عليه، مجتهد كالأئمة إيه؟ الأربعة، بل كان يعد نفسه رابع الأئمة، ويحذف الإمام أحمد، كان يقول أحمد محدث مش فقيه، قال أنا الفقيه، أنا الإمام الرابع، أحمد لا، قال، كان يقول هيك واضح، قال أنا الإمام الرابع، أحمد هذا مجرد إمام في الحديث، مش إمام في الفقه، وصح من جهة الفقه الإمام أحمد أقل الثلاثة فقها سبحان الله في الفقه، الملكة الفقهية أضعف الثلاثة، الثلاثة كل واحد منهم أقوى منه في الفقه، على كل حال كفقه. فهذا معنى الكتاب المكاتبة، والعبد يسمى مكاتبا كما يسمى مكاتبا، باعتبار مكاتب أيها الإخوة لأنه هو اللي طلب إيش؟ المكاتبة هذه، وقع العقد، ومكاتب سيده كاتبه، وافق أن يكاتبه. فلو قلت مكاتب صح، لو قلت مكاتب صح برضو فقيا. فهذه هي، قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إيش معنى إيش معنى هذا الشرط إن علمتم فيهم خيرا؟ يعني إن علمتم فيهم عقلا ورجدا وقدرة على الاستقلال بحريته وشخصيته وأداء وأمان، حيكون أمين وحيأدي، مش دعبك بعدين يجننك، لا، هذا يفسر به كلمة إيه؟ خيرا، العقل والرجد وإيه؟ والأمانة والأداء، القدرة على الأداء. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. شو قديش ربنا متشوف للحرية، الشارع الحكيم سبحانه متشوف للحرية، يقول أنت يا سيدو كمان حاول تضع عنه بعض إيش الأقصى، تقول له 500 طبعا سمحت خليني 350، أو أعطيه كمان إذا بدك، قول له 500 عشان تحترم كذا، وهي 200 هدية مني يا ابني، وأنا حساعدك تحرر نفسك، كله أجره هذا في الأخير. لو أنت طيب حررته حتى هكذا من غير مقابل، إيش أجرك؟ الجنة، الجنة. النبي قال في الحديث الصحيح اللي يعتق عبدا يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من المعتق من نار جهنم، تخيلوا. إذا كان إيه ذكرا، إذا كان أنثى نصف عضو، تعتق ثنتين، عشان المنافع الاجتماعية والاقتصادية هذه كانت. على كل حال، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. الفتيات معناها إيه؟ الإماء، الجواري إيه؟ المملوكاتها، مش البنات يعني، إنما إيه؟ الأمة المملوكة. والبغاء هو زنا النساء خاصة، يعني أكثر ما يقال البغي على إيه؟ على المرأة، زنا النساء، وهو وقوعها في الفجور والعياذ بالله، وقوعها إيه؟ في الفجور، فهي بغي، وفي الأصل بغيوي كما فسرنا في سورة مريم قبل سنين، نعم. على كل حال، طيب، كان الناس في الجاهلية والعياذ بالله، بعض إيه؟ يعني طواغيت الكفار كانوا يكرهون إماءهم على إيه؟ على التكسب بفرجهن، وبعضهن كارهات لذلك، لكن هكذا للكسب. وللأسف في المدينة المنورة كان عبد الله بن أبي بن سلول، قبح الله ذكره، رأس المنافقين هذا، أساس مسلم في الظاهر، عارفين عبد الله بن أبي هذا، له إيه فتاتان مشهورتان، مشيكة وأميمة، واحدة اسمها مشيكة والثانية اسمها إيه؟ أميمة. فكان يكرههما على البغاء للكسب، فتمتنعان فيضربهما، فتأتينا الرسول يا رسول الله يضربنا يضربنا ولا نريد. فأنزل الله هذه الآية، قال إن واحد يقول طيب الله قال إن أردنا تحصنا، طب إذا كانت هذه الجارية إيه؟ ليست حصانا ولا تريد إيش التحصن، هل يجوز إكراهها؟ لا يجوز، هذا لا مفهوم له. أنا بالأمس أو أولا لا أدري شرحت لكم إيه الذي لا مفهوم له، وإنما يذكر للتشنيع لبشاعة إيه الواقع، لوصف بشاعة الواقع. يعني الله إيش بقول؟ كأنه بقول اللي يكره إيه فتاته على البغاء أمر إيه بشع جدا، وحيكون أبشع لو كانت إيه هي أيضا لا تريد هذا، لكن لو أكرهها وهي محايدة هذا شيء سيء، أكرهها وهي لا تريد وغاضبة من هذا شيء أسوأ. هم كانوا إيه يفعلون هذا في الحالة الثانية أيضا، عبد الله بن أبي هذا يعني وضعه أسوأ وأنيل البعيد، فهذا لا مفهوم له، ما مثل إيه؟ يقتلون الأنبياء بغير حق، الربا أضعافا مضاعفة، لا برهان له به، كل هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له. نعم. قال ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لمين؟ لهن. يعني الله يقول فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، مش إله لعنة الله عليه وين مش مغفرة، يعني كان الله بقول بعد ما تكره، لا، وإنما إيه غفور لهن رحيم بهن، كأنه الله طمنهن. لا تثريب ولا حرج عليكم، بما أنه بالإكراه وبالضرب خيفاتهن مسلمات، فلا إيه فلا إثم عليكم. شوف رحمة الله لوين، لا إثم عليكم. نعم. الآية اللي بعديها واضحة طبعا، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. إيه يعني مثلا من الذين خلوا من قبلكم؟ نعم، وضربنا لكم الأمثال. الله يمثل بالأمم البائدة والأمم إيه الدارسة الغابرة المهلكة، يقيم منهم لنا موعظة وذكرى، اتعظوا شوفوا كيف. هذا هو. بعدين نأتي إلى إيه آية النور، مش حقدر نفسرها اليوم، حنفسر منها إيش 10 دقائق ثم نعود إليها غدا إن شاء الله. آية عظيمة جدا جدا، هذه من عرائس آيات القرآن الكريم، بسموها آية النور أو آية المشكاة. الله نور السماوات والأرض، تحدث عن رب العزة لا إله إلا هو. شوف الاستهلال، الله نور مباشرة، ها الله نور السماوات والأرض. أول شيء لا يمكن أن يخطر ببال أي مسلم، ممكن أفضل قبل إيش أن أشرح في تفسير الآية، خطر لي لطيفة أو لطيفتان بخصوص إفك السيدة عائشة. اليوم أنا جاي على الدرس تذكرت بدها تكون في الدرس، عشان ما انساهاش. اللطيفة الأولى يا إخواني، قال بعض المحققين إن يوسف عليه السلام لما رمي بالفاحشة والعياذ بالله، زليخة طبعا اتهمته، هو رواد إيه اتهمته بأنه روادها، نعم، ما جزاؤه من أرض بأهلك سوءا، برأه الله تبارك وتعالى على لسان صبي في المهد، شاهدوا من أهلها، هذا كان صبي صغير لا ينطق، الله أنطقه وتكلم في قول إيه مشهور جدا للمفسرين. ولما اتهمت مريم البتول الصديق عليه السلام، برأها الله على لسان نبي صبي هو ابنها في المهد، بس نبي صبي وبرضه إيه غير ناطق، نطق أنطقه الله وبرأها. وأما عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، فلم يرضى لها لا براءة نبي ولا براءة صبي، حتى كان هو برأها بنفسه في كلام يتلى إلى يوم الدين. شوف كرامة عائشة وين، وإلا محمد موجود عليه السلام زوجها النبي، ويقدر كان الله إيه على سر رسول الله يبرئها، لا، لم يرتضي لها لا براءة نبي ولا براءة صبي، برأها بنفسه في كلام يتلى. فلعنة الله على من قذفها، بل لعائن الله على إيه من أظن بها السوء عليه السلام عائشة. هذا هو عشان نفهم، هذا القرآن الكريم وهذا ذوق وفخر القرآن الكريم. اللطيفة الثانية التي ذكرته بفضل الله، أبو بكر الباقلاني رحمة الله عليه، شيخ الإسلام إمام المتكلمين في عصره، يتنزع الحنابلة والمالكية والشافعية، كل يقول هو منا، مش معروف لحد أنا نفسي مش منتهي لشيء دقيق إيش هو، هل هو شافعي هل هو مالكي هل هو كذا، طبعا أكثر شيء تنزعوه المالكية والشوافع، الحنابلة شوية، وحين مات بكى عليه الجميع حتى الحنابلة، مع أنه متكلم والحنابل مش متكلمين ضد علم الكلام، لأنه شيء باقع من بواقع الدهر كان هذا، رجل عجيب، يعني في عصره ما خلق الله مثله، أبو بكر ابن الطيب الباقلاني صاحب التمهيد رحمة الله تعالى عليه. هذا إيه التقى في حضرة ملك الروم، هو بعثه ملك الروم، بده يحاور في قضايا إيش؟ المسيحية والإسلام، بهدل كبير عملهم، رجل رهيب في منتهى الذكاء. المهم كان كبير القصص، فأراد أن يعرض بالصديقة عائشة، قال له يا شيخ يا شيخ المسلمين، قال له نعم، قال له زوج نبيكم حرم نبيكم دارت حولها تهمة ولسنا ندري أبريئة أم متهمة هي، قال صار في كلام ما فيش دخان غير نار، وإحنا مش متأكدين بصراحة، مش بعرض إيه بعائشة. قال له اسمع يا هذا، أمام ملك الروم شوف الذكاء وعلى الفور، قال له اسمع يا هذا، في كتابنا المقدس امرأتان أو سيدتان اتهمتا باطلا وإفكا وزورا، إحداهما ليس لها بعل وأتت بولد، يعني التهمة واضحة كثير بتكون قوية بصراحة، من هذا الزوج وجابت ولد، من وين جابت ولد؟ لكن إحنا أعتقد براءة عليه السلام مريم، والأخرى لها بعل ولم تأتي بولد، فالتهمة إلى أيتهما أقرب وبأيتهما ألصق، فأفحم القس. نجي تتكلم معي بالطريقة هذه فلسف، إذا بدك تستند الكتاب الكتاب براءها، تستند العقل والمعقولات، لا، في المعقول عائشة أقرب إلى البراءة من مريم. يلا أنه عايشة عندها زوج، أمر صحيح، ولم تأتي بولد. إيش عندنا دليل أنه صار في شيء؟ كلام فارغ، كلام في الهواء. لكن مريم عندها الزوج وجابت ولد. أي إذا ما ترضى تبرئ الكتاب إلها، أي معناها مريم أقرب إلى التهمة. إيش رأيك عاد؟ أفح مباشرة، شوف الذكاء وين، قدرة عقل. فرحمة الله على الإمام أبي بكر الباقلاني يعني. الله نور السماوات والأرض. أولا أيها الإخوة، لا يخطر ببال عاقل من المسلمين أيها الإخوة أن النور هنا يقصد به هذا النور الحسي المخلوق، أعوذ بالله. هذا ممكن يفهمه طفل صغير لا يفهم شيئا. لكن ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ في البداية قبل أن أقول أقوال المفسرين والسلف، أحب أن أتكلم عن النور بكلمة بجملة جملتين. النور ما هو؟ طبعا صعب حتى في الفيزياء إلى الآن، أصعب شيء دراسة وأصعب شيء ماهية أو تحديد إيه؟ يعني إيه ماهية؟ هو الضوء. إلى اليوم هم في حيص بيص من طبيعة الضوء، هل طبيعته جسيمية أم طبيعته موجية؟ وفي النهاية طبعا بعد اللتة واللتية وبعد قرون، ثلاثة قرون من الأبحاث والنظريات المتقابلة ووفق ميكانيك الكم، قالوا أحسن شيء نقول أنه مزدوج الطبيعة. مرات يسلك سلوك جسيمات particles، ومرات يسلك سلوك إيه؟ موجات waves. هيك وهيك، مش معقول، بس هو هيك. هذا اللي فهموه صعب، يعني خلق عجيب هذا النور. هذا النور خلق عجيب متفرد، عنده طبائع معقدة جدا جدا، أو سلوكه غير إيه؟ غير سهل الفهم يعني. عموما الذي يفهمه عنه العقلاء أنه هو المظهر للمحسوسات للأبصار. شو المحسوسات؟ الأجسام الكثيفة، أي جسم كثيف يعني جسم متحيز بطريقة ما، متحيز كيف يراه البصر؟ بواسطة ماذا؟ بواسطة النور. لولا النور لا يمكن أن تناله إيش؟ العين. الآن أغلق كل منابع النور، خلاص يغرق كل شيء في الظلام، لا نرى أي شيء، لا يتميز شيء من شيء، كله يدخل في عدم إيه؟ الحلكة، في عدم الحلكة، في عدم الظلمة، يصبح عدما مظلما يعني بالنسبة إيه؟ لوسائل الإبصار. واضح؟ لكن النور يرى بذاته، هذا إذا كان يرى. في الحقيقة هو لا يرى، نحن نرى به الأشياء وهو لا يرى. عجيب. وهذا من أقرب الأشياء التي يوصف بها رب العزة لا إله إلا هو، به نرى الأشياء، به نعقي الأشياء، وهو لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. تعريف العلم القديم والفلسفة للنور، وما زال صحيحا إلى حد بعيد جدا جدا، أنه ظاهر بذاته مظهر للكثائف والمحسوسات للأبصار. ممتاز. هذا سنشتق منه إيه؟ حقيقة فلسفية بسيطة جدا وراسخة. طيب إذا وجدنا شيئا وجوده هو عين ظهوره للأشياء، يعني لا يظهر شيء آخر، ككل الأشياء ما الذي يظهرها؟ النور، صح؟ لا تظهر بذاتها. ولم صحيح النظريه القديمه الاغريقيه فاشله طبعا، اللي كانت تقول ايه؟ نظريه ارسطو، نرى الاشياء بنور يخرج ايه؟ من العين يسقط عليها، صحيح؟ غير صحيح، لا، لابد يكون نور ايه؟ هذا نور موضوعي، مش يخرج من عينك. وبالدليل يعني شوف النظريه قديش غبيه، بس قال بها عبقري، بصير يقع العباقره احيانا في غبوات. طب لو كان كذلك والنور ايه؟ يخرج من العين، طب يلا في الظلام المفروض نرى برضه في الظلام، صح ولا لا؟ انطفى الضوء مفروض العين تطلع نور، ما فيش، لا بالعكس وانما ايه؟ يسقط على العين من ايه؟ النور اللي ساقط على الجسم وينعكس على ايه؟ العين. فكل الاشياء لا ترى الا ايه؟ الا بالنور، بس النور ظاهر بذاته، صحيح؟ طب اذا راينا شيئا يظهر بذاته، يعني وجوده هو ظهوره، لا يحتاج الى ما يظهره، الا يكون هذا الشيء المصداق الاتم للنور؟ أكبر مصداق للنور إيش هو؟ هذا الشيء اللي ظهوره هو وجوده وما يحتاجش إلى أي شيء خارج عنه يظهره، وهذه صفة المولى لا إله إلا هو، صح؟ ظاهر بذاته لا يحتاج إلى ما يظهره. إذن هو نور، بس مش النور هذا، يعني نور بالمعنى الأعم للنور. ليه؟ لأنه النور حين وضع أيها الإخوة على معنى، وضع على هذا المعنى أصلاً. ما هو هذا المعنى؟ بعيد بكرر للمرة الخامسة ربما، النور وضع على هذا المعنى، يقال وضع على الوضع يعني، بعدين سأقول وضع لي، ينفع ما في مشكلة، بس الكلمة الدقيقة على، كأنه عنوان بتلزقوا على إيش؟ على المعنون. هذه الألفاظ إيش؟ والمدلولات، الألفاظ والمعاني، تأخذ اللفظ تضعه على ماذا؟ على المعنى. وضع على، يقول لك الوضع اللغوي، بالوضع اللغوي وضع على. فالنور لفظة وضعت على هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ المينينج بين قوسين هو هذا، ما هو ظاهر بذاته ومظهر للكثائف لوسائل إيه؟ الرؤية للأبصار، يعني هذا هو النور. جميل؟ بنلاقي هذا المعنى العام أيها الإخوة ينطبق على الله، فعلا ظاهر بذاته ومظهر لكل شيء. قال ابن عطاء الله السكندري، ابن عطاء الله قدس الله سره: الكون ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه. صح. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كيف يستدل عليه وبه يستدل على كل شيء؟ صح. لولا لكل شيء بقي في العدم، حتى في عدم الوعي، حتى الوعي نفسه يصبح مالك عدمية. هذه معاني فلسفية دقيقة وعميقة، وهم كتبت فيها مؤلفات كبيرة، ومش في اللاهوت الإسلامي، حتى في اللاهوت اليهود المسيحي كتبت في هذه المعاني أشياء كبيرة وجيدة أيضا، لكن المسلمون جودوا إيه الكتابة فيها أكثر إيه من غيرهم. هذا الوضع الأول. ثم بعد ذلك أيها الإخوة توسع في استخدام لفظة النور بطريق الاستعارة أو الحقيقة الثانية، كما يقول علماء الاصطلاح، بطريق الاستعارة أو بطريق الحقيقة الثانية. فجعلوا النور أيها الإخوة دالا على معنى ماذا؟ على معنى ما يظهر المحسوسات. أي شيء يظهر المحسوسات بسموه نور. أي شيء يقول لك يعني إيه؟ نور بصره. صحيح. اللهم اجعل لي في بصري نورا، فيسمون إيه؟ البصر نورا. وعلى صحيح. نور عينيه، لأنه إيه؟ بتشوف المحسوسات، العين نفسها يعني، مش النورها، العين. فالعين خلوها نور. وهكذا وسائل إيش؟ السمع إيه؟ وسائل كذا، سموها إيه؟ أنوارا. ثم توسعوا في الدرجة الثالثة وهي آخر الدرجات، فجعلوا ما يظهر المعقولات وليس مجرد المحسوسات نورا. فقالوا نور إيش؟ العقل، والعقل نور، والعلم نور. صح؟ إيه؟ طيب ما الذي يظهر بالعقل؟ وما الذي يظهر بالعلم؟ المعقولات. وأنا الصحيح مش المحسوسات، المعقولات. المحسوسات تنالها وسائل إيش؟ الحس، من سمع وبصر ولمس وشم إلى آخره. صح ولا لا؟ فسموهم محسوسات. المعقولات ينالها ماذا؟ الذهن، القوة الدراكة الواعية، العقل، المايند، فرنوث، هو هذا. فسموه إيه؟ سموه عفوا سموه نورا. فقالوا كمان ما يظهر المعقولات مش المحسوسات يسمى ماذا؟ نورا. فهذا نور وهذا نور وهذا نور. ولذلك ترون أن الله تبارك وتعالى في كتابه الأجل الأعز، نعم، توسع أيضا في استخدام كلمة النور، فسمى القرآن ماذا؟ نورا. ويقال أيضا الرسول نعت إيه؟ بالنور. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أنزلنا إليكم نورا مبينا، هذا إيش؟ القرآن الكريم سمى إيه؟ نورا. طبعا من أسماء الله النور، واضح الأسماء الحسنى هذا. وبعدين إيه سمى النبي سراجا إيه؟ منيرا. سراجا منيرا، هذا هو. وهو نفسه تبارك وتعالى حجب خلقه عنه. أنا وجدت لابن القيم كلمة كبيرة، خطأ كبير رحمة الله عليه، العلامة الكبير الإمام، قال الله احتجب من خلقه بالنور. أستغفر الله، غلط غلط غلط ابن القيم هنا. هذه من زلة العلماء. مين اللي يحجب الله؟ أستغفر الله العظيم، لو أي شيء يحجب الله لكان له إيه؟ قاهرة وحاصرة وساترة. ولابن عطاء الله كلمات عظيمة جدا جدا في الشيء هذا. والنووي في المنهاج على شرح مسلم نبه على هذه المسألة وكان متفطنا لها. ابن القيم زل اللسان، قال الله سمى كتابه نورا ونبيه نورا وسمى نفسه نورا واحتجب عن خلقه بالنور. أعوذ بالله، لا غلط. إيش التعبير الصحيح؟ حجب خلقه عنه بالنور. ما في شيء يحجب الله، مين؟ هيكون أكبر من الله وقاهر لله وساتر لله وأعظم من الله اللي يحجب الله. استغفر الله العظيم، ما في هذا، خطأ، هذا من زلات العلماء. وإنما حجب خلقه عنه. لذلك الإضافة تحتمل معنيين، وعلم العقيدة يرجح المعنى الذي ذكرنا. إيش الإضافة؟ حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، قال حجابه النور. حجابه إيه معنى حجابه؟ بمعنى الفاعلية والمفعولية، يعني أو حجابه الذي يحجبه والذي يحجب خلقه. وأنا الصحيح، إحنا هيك بنقول، حتى إحنا بنقول فلان على بابه حاجب، ف فالحقيقة هذا الحاجب يحجب هو ولا يحجب الناس عنه؟ يحجب الناس. رمز صحيح، ما فيش أمير بيطلع الحاجب يقول له لا أقف أرجع أنا حاجب، عمره بسيط صح؟ هو سموه الحاجب. الحاجب يحجب مين هو؟ الناس. وبنقول حجابه الأمير حجابه شديد يا أخي، أو حاجبه إيه؟ شديد وعنيف، رمز صحيح. وبنقول حجابه وله حجاب واتخذ الحجاب، رمز صحيح. مثل سعد لما اتخذ الحجاب إيه؟ وعمر عمر بتحريق إيش؟ باب الدار تبعه، ها؟ اتخذ الحجاب، يقول حجابه حجاب سعد. هذا الحجاب مش معناه الذي يحجب الأمير سعد ولا غير سعد، إنما يحجب ماذا؟ يحجب الناس. فلما نقول الله عز وجل حجابه النور، لو انكشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لا إله إلا هو، معناها الحجاب الذي يحجب خلقه عنه، وإلا هو كل شيء ظهر به. علم الصحيح، ما في شيء يحجب لا إله إلا هو. نكتفي بهذا القدر على أن نتابع إن شاء الله القول في هذه الآية العظيمة غدا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.